الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. حبيباتي أشهد الله أني أحبكن جميعا في الله. النهارده درس مهم جدا جدا وأنا بحبه جدا جدا جدا، أهمية التخطيط في الحياة. بصوا، من غير بقى كلام صعب قبل ما ندخل في الحديث، بس انا عايزه اكلمك كده من قلبي شويه. اولا الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، لا اله الا الله، الله اكبر، الله اكبر، ولله الحمد. نحيي سنه التكبير ونكبر، ويعني نعلن كده للدنيا كلها ان احنا في ايام العشر، ونقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم وسنه الصحابه من بعده. كانوا لما بيدخلوا في الاسواق كانوا يكبروا ويكبر الناس خلفهم، فاحنا دايما دايما بنقتدي بسنه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. فعايزين دايما يكون عندنا الغيره على الدين بهذه الطريقه، الحماس. يعني سبحان الله، شوفوا الصحابة رضي الله عنهم كانوا مثلا يتعلموا ويطبقوا على طول، عايزين يكون عندنا الحماس ده. ده أولا كده وتذكرة، والحمد لله رب العالمين الذي بلغنا هذه الأيام، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا يا رب العون والتوفيق والسداد. الشيخ عبد المحسن الأحمد كان بيقول جملة جميلة جدا بحبها جدا، إن لما تبدأ أي مواسم طاعات أو تبدأ الأيام دي، اول حاجه نسال ربنا سبحانه وتعالى: اللهم اعنا على ان نرضيك. يعني ان انت تدعي ربنا انه يعينك انك ترضيه، تدعي ربنا سبحانه وتعالى انك انت يعني سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يرى منك الخير. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يعنا على ان نرضيه يا رب العالمين. اللهم امين، اللهم امين. طيب، الحاجه بقى المهمه التانيه اللي احنا عايزين نبدا بيها، أهمية التخطيط في الحياة. هو احنا لازم نخطط يا ستي ما الدنيا ماشية كويس وزي الفل؟ بصي، مفيش نجاح من غير ما يكون عندنا تخطيط. أي حد بيعيش حياة العشوائية، الحياة اللي من غير يعني أقول إيه، من غير تنظيم كده، مش عايزين نقول معنى سيء، بس خلينا نقول إنها حياة عشوائية، حياة لا تخطيط فيها، حياة لا أهداف فيها، حياة النهاردة أنا مش عارفة هعمل إيه، بكرة أنا مش عارفة إيه اللي هيحصل. الكلام ده كله أخوات خطأ، خطأ شديد جدا، ولا يساعد أي إنسان على الإنجاز. أي إنسان ناجح لابد إن يكون عنده تخطيط مهم، يكون عنده ترتيب لأولوياته. هو موضوعنا النهاردة ترتيب الأولويات، وإمتى أعرف إن ده أمر مهم بالنسبة لي وعاجل بالنسبة لي، وإمتى يكون عندي أمر ممكن يكون مهم بس مش عاجل ينفع إن أنا أأجله، أو الأمر ده غير مهم وغير عاجل لازم الغيه من حياتي. المصفوفه دي العلماء بيسموها علماء التخطيط بقى والتنظيم، واللي بيدخل بقى دورات تنظيم منكم او دورات مثلا تخطيط عارف ان دي اسمها مصفوفه الاولويات. بتنقسم الى اربع اقسام، اللي هو العاجل المهم، والمهم بس غير عاجل، والغير مهم لكنه عاجل، وغير مهم وغير عاجل. دول اربع حاجات كده، اربع اولويات في حياتنا. اعمالنا او اهدافنا اليوميه بتنقسم للحاجات دي، اما مهم وعاجل لازم يتعمل وهو مهم جدا، يا اما هو غير مهم لكنه عاجل، يا اما هو مهم بس غير عاجل ممكن اجله اعمل له ترحيل، او غير مهم وغير عاجل. دي اسمها مصفوفة الاولويات، اولوياتي تمشي كده. طب تعالوا كده نشوف النبي صلى الله عليه وسلم علمنا الامر ده ولا معلمناش الامر ده. طب هو في حاجة اسمها كده، في حاجة اسمها كده في السنة ترتيب الاولويات؟ طب هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعلم الصحابة ترتيب الاولويات؟ طب ما تيجي نشوف، يلا بينا. في حديث لما بعث معاذ إلى اليمن، تعالوا نشوف النبي صلى الله عليه وسلم هيعلم سيدنا معاذ إيه. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل، فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا فعلوا فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم وطوق واتقي كرائم أموالهم. طيب إيه بقى؟ وفي رواية أخرى وإياك وكرائم أموالهم. طب إيه بقى الموضوع ده؟ إيه موضوع بقى أو ترتيب الأولويات اللي بيعلمه لنا النبي؟ شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن، واليمن أهل كتاب. يعني إيه أهل كتاب؟ يعني كان عندهم أنبياء فهم فاهمين. فبيقول له إيه؟ رتب أولوياتك الأول. إنك تقدم على قوم أهل كتاب. يعني إيه؟ يعني خلي بالك أنت رايح لمين؟ هدفك الأول إنك تعرف أنت رايح على مين عشان تعرف تكلمهم إزاي. فمبدئيا كده الأولوية الأولى إنك تعرف أنت هتكلم مين. طيب أول ما تدعوهم إليه التوحيد، قيمة التوحيد، قيمة التوحيد أول حاجة تعلمهم التوحيد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش أول ما تروح لأهل اليمن علمهم الصلاة، لا، قال لهم التوحيد. ليه؟ ده الأولوية الأولى، عشان دي أولوية هامة وعاجلة، فلازم يتعلموها الأول. تعلموها أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. طب لما يعبدوه أخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات. يبقى بعد ما يعرفوا يعبدوا ربنا ويحبوه ويعبدوه ويطيعوه، ابدأ قول لهم في الفروض. وده بالضبط يا أخوات اللي حصل مع المسلمين في بداية الإسلام. لما تيجي باختصار كده تسألي نفسك، هو إيه الفرق ما بين القرآن المكي والقرآن المدني؟ إيه الفرق ما بين القرآن اللي نزل قبل الهجرة والقرآن اللي نزل بعد الهجرة؟ هتلاقي برضو ترتيب الأولويات مهم جدا جدا جدا. إزاي بقى؟ بصي، لما القرآن المكي كان بيخاطب أهل مكة اللي هم مش أهل كتاب ولا كان عندهم خبرة بكتب ولا أنبياء ولا أي حاجة من الكلام ده، ما كانش عندهم عقيدة أصلا، فبدأ يكلمهم ويرسخ عندهم العقيدة. لما كان بيعلمهم قيمة الأخلاق، لأن الناس دي كانوا في جاهلية شديدة جدا، فكان القرآن المكي بينزل بمميزات الإسلام، بمحاسن الإسلام، يكلمهم عن بر الوالدين، يكلمهم عن إن المساواة ما بين الأغنياء والفقراء، إن ما فيش سادة وعبيد في الإسلام، كل الكلام ده، إن كل الناس عند الله سبحانه وتعالى واحد، وإن التمييز بيكون بحسب الأتقى، وكل الكلام الجميل اللي في القرآن المكي، ترسيخ العقيدة، عقيدة اليوم الآخر، عقيدة التوحيد، بيعلمهم حاجات هم مش عندهم. ما جاش تماما ناحية الأحكام خالص، ما فيش أحكام في القرآن المكي. لكن لما يجي الإسلام يرسخ في قلوبهم ويحبوا ربنا أكتر من أي حاجة، ويتمكن الإيمان من قلوبهم، ويهاجروا ويتركوا لله، وخلاص كده وصلوا إلى كمال الإيمان في القلوب، يبدأ بقى يحرم الخمر. تلاقي بقى في تحريم الخمر في القرآن المدني، تلاقي فرض الجهاد في القرآن المدني، تلاقي الزكاة، تلاقي كل الكلام وفروض الإسلام وأحكام الأسرة والطلاق والنكاح، وكل الكلام ده يجيلك في سورة البقرة، في سورة المائدة، في سورة النساء. ليه؟ عشان ربنا كان يعلم ترتيب الأولويات أولا. أنا عندي ناس لسه حديثة عهد بإسلام، أقول لهم أولا صلوا وانفقوا في سبيل الله وخرجوا زكاة أموالكم وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، وهم لسه الإيمان لم يتمكن في قلوبهم. خطأ. الحاجات دي مهمة جدا لكن غير عاجلة الآن، لذلك تم ترحيلها. قد إيه بقى؟ كام سنة؟ خلي بالك الفترة المكية 13 سنة، ثم بعدها الفترة المدنية كام سنة؟ 10 سنوات. يعني بعد 13 سنة من وجود الإسلام وهو يرسخ العقيدة، بعد ذلك إلى الأحكام والتشريعات بعد 13 سنة. مهم لكن غير عاجل الآن. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم لما علم سيدنا معاذ كيف تبدأ بالمهم أولا الآن، عبادة الله أهم، الآن ترسيخ الإيمان في القلب أهم. عشان كده لما تيجي تدعي أخت لسه حديثة عهد بإسلام، مش هتجيب لها التكاليف الإسلامية الأول الشديدة، عوديها الأول تحب ربنا، أولويتك تحب ربنا الأول، لما تحبه هتطيعه وتسمع كلامه. فقه الأولويات، جميل جدا إن احنا نعرف فقه الأولويات. طيب إذا كان ده فقه الأولويات في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى وفي الإيمان، ليه حاجة مهمة، ربنا لما حرم الخمر ودي حاجة مهمة جدا تدرج رغم إنها أولوية، لكن ممكن يتم حتى يرسخ الإيمان في القلب وتنزل آية حاسمة في تحريم الخمر فيصفح الناس ويجدوا شوارع المدينة وكأنها أغرقت بالخمر. إمتى؟ لما تمكن الإيمان في القلب أولوية، تم تأجيلها إلى وقتها المناسب. وده في حياتك لازم تعرفي إن عشان تنجحي لازم تضعي هدف، لازم يكون عندك ترتيب لأولوياتك حتى لا تتزاحم عليك الأعمال. يعني إيه حتى لا تتزاحم عليك الأعمال؟ أنا أولويتي إيه في اليوم؟ المهم عندي إيه في اليوم؟ أنا عايزة أعمل إيه في اليوم بتاعي؟ يومي إيه الأعمال المهمة فيه؟ لازم تنظمي وقتك، لازم تنظمي وقتك وتنظمي كويس جدا. إيه هو المهم وعاجل بالنسبة لي؟ ايه هو المهم ولازم اعمله الان عاجل مهم؟ خلي بالك، يبقى اول مربع عندك لازم تسميه، وهو في الكتاب عندك مسميه مربع الطوارئ. مربع الطوارئ ده اللي هو الحاجة المهمة وعاجلة لازم النهاردة. مثلا طبعا الاعمال التعبدية، الصلاة دي ما فيهاش كلام، دي مش باختيارك ان انت تعمليها او مش تعمليها، دي اعمال تعبدية. لكن مثلا انا النهاردة لازم اعمل طعام لاولادي، لازم او زوجي مثلا، لازم انزل الامتحان، عندي امتحان في الكلية او في الثانوية العامة. اسال الله سبحانه وتعالى ان ينجح جميع طلاب المسلمين يا رب العالمين. ده مهم وعاجل لازم هعمله النهاردة. فمثلا المطبخ بالنسبة لي مهم وعاجل النهاردة. طيب هخزن للعيد، ده يبقى مهم وعاجل. يلا بقى افتحوا المايك كده وكلموني. هخزن للعيد، ده مهم وعاجل. هظبط كده شوية حاجات عشان العيد، ها مهم وعاجل. ركزي، بصي على التعليقات. طيب حاضر، هبص على التعليقات. مهم انهار بتقول مهم بس غير عاجل، ها مهم غير عاجل. ام عبد الرحمن، ها مين تاني؟ ممتاز، ها حد ليه رأي تاني؟ مهم غير عاجل مش من الاولويات، ممتاز. مهم غير عاجل، اميمة، ممتاز ممتاز ممتاز، اللهم بارك، ما شاء الله لا قوة الا بالله، رائع. هو بالظبط كده يا اخوات، هي حاجة مهمة جدا بس غير عاجلة، ينفع اعمل لها ايه؟ خلي بالك بقى، المهم وعاجل اكتبي لي كده مربع الطوارئ، مهم وعاجل يساوي لازم اعمله. طيب الاذان، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل، هنكتب مربع الطوارئ مهم وعاجل يساوي لابد أن أفعله. طيب تعالوا نشوف كده مربع الطوارئ لسيدنا معاذ ايه بالنسبة لي المهم وعاجل. هل نتخيل ان سيدنا معاذ لما النبي صلى الله عليه وسلم أمره بالمهمة دي، المهم وعاجل بالنسبة له إيه؟ إنه يتجهز، يعد راحلته، يجهز الحاجات اللي هياخدها معاه، زي ما أنت كده بتجهزي شنطة سفرك. لو أنا جيت قلت لك يلا بينا دلوقتي أنا أطلع اسكندرية مثلا، أمنية بالنسبة لي يا جماعة فلازم أقولها لكم، أنا بحب اسكندرية جدا. فلو أنا قلت لكم دلوقتي تعالوا يلا بينا نسافر اسكندرية، فنعمل إيه؟ بسرعة هنقوم نحضر حاجتنا، ده المهم وعاجل بالنسبة لي لأن أنا مسافرة، فأنا لازم احضر الحاجه بتاعتي. فالمربع ده مربع الطوارئ مهم وعاجل، الان لازم يتعمل. لازم هنتغدى، لازم الناس الصايمة هتفطر على المغرب، فما ينفعش، مش منطقي ان انت تكوني عندك مثلا ناس صايمة مش هتعملي غدا النهاردة، او على الاقل حتى لو هتتصلي بحد هيجيب لك الغدا، او انت مثلا هتعملي جايبة اكل من بره، المهم ان في خطوة هتتعمل. يبقى المهم وعاجل اللي هو مربع الطوارئ لازم اعمله الان، خلاص يبقى لازم استعداد، خلاص. طيب لو جينا فعل المربع التاني، ضع الحاجة مهمة لكن غير عاجلة، زي ما احنا قلنا دلوقتي انا محتاجة احضر واجهز للعيد، لان في العيد المحلات هتكون قافلة، في العيد مش هينفع كذا، بس هي مش حاجة مهمة بالنسبة لي، هي حاجة مهمة بس مش عاجلة، مش لازم النهاردة، ممكن اقسمها. فاكتبي لي بقى كده، مربع الجودة مهم وغير عاجل يساوي ترحيل وجدولة. يعني ايه ترحيل وجدوله؟ يعني ينفع ارحله لبكره مفيش مشكله، وانا بعمل كده قائمه المهام بتاعتي، التو دو ليست بتاعتي، انا حاطه في بالي وفي اعتباري ان انا هخزن طماطم عشان العيد، ان انا مفترض ان انا هقسم الطلبات بتاعتي اللي هشتريها عشان العيد، فانا دي مهمه. طيب جالي ضيف النهارده وملحقتش اعمل الحاجه دي، عادي ممكن تطرحها لبكره مفيش مشكله، ممكن اجدولها خلال الاسبوع، النهارده هجهز الطماطم، بكره هتصل بالسوبر ماركت اشوف الطلبات اللي عايزاها، بعد بكره هفرز المطبخ بتاعي ايه اللي ناقصني، وهكذا هعمل له جدوله. يعني ايه جدوله؟ اقسمه، ها النهارده كذا، بكره كذا، بكره كذا، المهمه الكبيره اقسمها لمهام صغيره، فتحصل لي عمليه ايه؟ عمليه جدوله. طيب ايه كمان؟ مثلا انا عندي اختبار، مثلا الاختبار ده بعد العيد، ده مهم لكن غير عاجل، فانا ينفع اعمل له ايه؟ اعمل جدوله للدروس بتاعتي. لكن انا عندي ختمه قران، انا مستعد يعني عايز اختم القران في ال10 ايام دول، فدي بالنسبه لي حاجه مهمه وعاجله لازم اعملها. عرفنا ايه الفرق ما بين المهم وعاجل ومهم وغير عاجل؟ ها كده تمام؟ ممتازة يا رحمة، مربع الطوارئ مهم وعاجل لازم أعمله، مهم وغير عاجل ترحيل وجدولة، أحسنت يا رحمة، ممتازة ما شاء الله لا قوة إلا بالله، جميل كده فهمنا. كده في مشكلة في المهم وغير عاجل، عشان احنا بقى جايين ايه على الكلام اللي مش هيعجبنا دلوقتي. تمام الحمد لله رب العالمين. طيب في بقى حاجتين اللي جايين دول مش هيعجبوا كتير مننا، مربع الوهم ومربع الضياع. مربع الوهم الحاجة الغير مهمة لكن عاجلة، ومربع الضياع اللي غير مهم وغير عاجل. طيب ايه هو اللي غير مهم وعاجل؟ بص يا ستي، غير مهم حاجة مش مهمة خالص لكنها عاجلة. لو تخيلنا كده ان سيدنا معاذ وهو مسافر، واحد جاره دعاه على الغداء، قال له تعالى اتغدى معايا، هو مهم لان ده وقت غدا وهو لازم يتغدى، غدا استنى اروح اشتري له حاجه وانا جاي ونقعد نتكلم هيضيع وقتي، فهو مهم يعني غير مهم ان انا اعمله حاجه، مهم ان انا اكل، بس بالنسبه لي انا المهم اكتر اني ما اضيعش وقتي. فسيدنا معاذ المهم بالنسبه له انه ياكل، بس مش مهم انه يتعزم، خلاص. فانتي لازم اكيد سيدنا معاذ هيرفض، لان دي دعوه على غداء في وقت غير مناسب، فهي غير مهمه لكنها عاجله، تعال الان اتغدى معايا، انا حطيت الاكل تعال اتغدى، هو عاجل اهو لازم تيجي دلوقتي، لكن غير مهم انا اقدر اعتذر عنه، صح. طيب تعالي نطبقها احنا على حياتنا عشان تكوني الامر بسيط بالنسبه لك. احنا في ال10 ايام بتوعنا دول، 10 ايام الطوارئ اللي انت في طوارئ فيهم، طوارئ عبادة، طوارئ انشغال بالبيت، طوارئ ترتيب اولويات العيد، الغير مهم مكالمات التليفون، رسائل الواتساب، رسائل الماسنجر، السناب شات، ده رسائل كل شوية بتجيلك، تليفونات عمالة تجيلك عاجلة، التليفون عمال يرن لكن غير مهمة. ببساطة انا اقدر اقول للتليفون لا. عايزه اقول لك جمله خليها كده في بالك، ما تخليش نفسك متاحه طول الوقت، اي حد يرن عليك ترد عليه، اي حد عايزك الان الان تردي، لا لا خالص. انا عارفه ان المكالمه دي هتاخد مني ساعة بصاحبتي وهنفضل نرغي. لا معلش. ماشي يا ام اروى، جزاك الله خيرا. عفوا اني مشغولة، ديك جزاك الله خيرا يا ام اروى. عفوا اني مشغولة، كان عنوان حلقة فام اروى بتذكرني بيها. جزاك الله خيرا يا ام اروى، ربنا يرضى عنك يا رب، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اللهم امين. هي بالظبط كده زي ما ام اروى يعني قالت لنا، ربنا يبارك فيها يا رب ويعزها، ان لازم انت تكوني عارفه ان في حاجات عاجله، حد بيرن ترن ترن ترن ترن ترن يفضل يرن عليك، بس مش بالنسبه لي انا مهم، فهو غير مهم لكنه عاجل لازم ارد دلوقتي. عفوا اني مشغوله، انا مشغوله بالعشر، انا مشغوله بترتيب بيتي، انا مشغوله باولويات حياتي، مش كل ما حد يرن عليك تردي، ما ينفعش. عشان كده المربع ده اسمه مربع الوهم. ما انا لازم ارد عليها، ما صاحبتي هتزعل، معلش وقت تاني ينفع، لكن انت دلوقتي مش متاح. فالمفترض انك تعرفي ايه هو غير المهم والعاجل، اعمل فيه ايه. لازم تعرفي الحاجة الغير مهمة بالنسبة لك وعاجلة، لازم تسألي نفسك قيمتها ايه، لازم لازم ولا مش لازم. انا متعوده مثلا، انا في بيت عيله متعوده بشرب القهوه مثلا مع الناس اللي في البيت، او مثلا بنجتمع كده كل فتره نقعد مع بعض، مش لازم في الايام العشره دي، هي حاجه عاجله احنا متعودين نقعد كل يوم خميس، بس انا ممكن اعتذر عنها لانها غير مهمه، دي عاده هتبقى كلها نميمه وخلاص ممكن اعتذر عنها. يبقى في حاجات الوهم بيوهم لي انها مهمه، لكن لا هي مش مهمه ولا حاجه. من ضمنها الرسائل اللي تشغلك، اقفلي تليفونك، انت في طوارئ. مربع الوهم الغير مهم وعاجل اقدر استغنى عنه وما اعملوش واعتذر عنه. المربع الاخير اللي هيزعل ناس كتير قوي مني، مربع الضياع، الغير مهم وغير عاجل، مش مهم خالص وغير عاجل بالمرة. زي انت قاعدة على التليفون بتعملي ايه، ده غير مهم خالص. انت طول الوقت بتدوري على حاجة تزعلك وتنكد عليكي عشان تفكري فيها، فتتصلي بحد فيكلمك فتكلميه، فتقعدوا تشكوا لبعض، فالأمر يكبر ويزيد، ده مش مهم ومش عاجل، ده ضياع، بيضيعك ويضيع وقتك ويضيع جهدك. اني ادخل اتفرج على اليوتيوب وفيديو اجيب فيديو اجيب فيديو، اني اضيع مشاهدة برامج طبخ واللي بيعيدوه بيزيدوه، هو اللي بيحصل. اني ادخل على الفيسبوك على الريلز بتاع الفيسبوك وريلز يجيب ريلز يجيب ريلز، ده ضياع ضياع. شوفي عجبني جدا الكاتب وهو بيقول لك ايه، هل نتصور ان معاذ رضي الله عنه يمكن ان ينشغل بتزيين فرسه استعدادا للسفر، هيزين الفرس بتاعه. يعني واحده مثلا دلوقتي تكون الدنيا تضرب تقلب عندها وهي قاعده مثلا بتفكر تحط ميك اب، مش وقت الزينه مهمه، بس هي غير مهمه دلوقتي وغير عاجله خالص، لما نخلص اللي ورانا، التفكير في حد ظلمك، كل الكلام ده يا جماعه غير مهم وغير عاجل، ده بالعكس هيقللني. قال لك كمان لو انا عندي طلبه دلوقتي بيعيشوا الطوارئ بتاع ليله الامتحان والضغط العصبي والتوتر وارباك، الامتحان مهم يعني حاجه مهمه جدا، بس ليه هي الاهم حاجه واتوتر و و الاستعداد بيكون من قبلها. انا عايزاكي تكوني كده، انا عايزاكي يكون عندك ترتيب لأولويات حياتك، وافتكري دايما نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. خططي لأهدافك، رتبي أولوياتك، اعملي مربع المهام بتاعك، اعملي قائمة مهام. ما ينفعش ما ينفعش ان ما يكونش عندك قائمة مهام، ما ينفعش لسه واحنا في الزمن اللي انت اتعلمتي فيه حاجات كتير قوي ما يكونش عندك خطة يومية، ما ينفعش ما ينفعش يكون عندك لهث ان انت تردي على كل رسالة تجيلك، كل مكالمة تليفون ترتبيها، خلي جلسه كده نص ساعه انا بقعد في اليوم مثلا على التليفون، هبقى ارد على الرسائل، هبقى اعمل كذا. لما بقى واقفه في المطبخ بطبخ، ممكن ارد على التليفون المهم اللي جاي لي، لكن ما بقاش قاعده في السرير كده عماله اضيع وقتي. مش وقت الكلام ده خالص خالص، ليس لدينا وقت لنضيعه. الكتاب الأربعون التطويرية، الكتاب اللي احنا بنشرحه، لا تضيعي وقتك، لا تضيعي وقتك ولا تضيعي نفسك، فوقتك هو عمرك، دقات الساعة هي دقات عمرك، وكل دقيقة بتعدي وبتمر بتنقص من عمرك. اوعي تنشغلي بالمهم عن الأهم، لابد ان يكون عندك من فضلك ترتيب لأولوياتك. أنا كده خلصت النهاردة، في حاجة صعبة في ترتيب الأولويات؟ في حاجة مش مفهومة؟ هيا يا شباب، أنا محتاجينه جدا في الأيام دي، الدرس ده جاي في وقته جدا. ترتيب الأولويات في الوقت ده مهم جدا جدا جدا يا أخوات، ما عندناش وقت نضيعه. هقول لكم على حاجة، أنا في عندي لقاءات ثابتة، لقاءات يومية مع مجموعة من الأخوات. اللقاءات دي ممكن كنا بناخد في الحلقة ساعة، أنا عملت إحنا في أيام، لا أنا عايزة أضيع وقتي ولا هم يضيعوا وقتهم. استبدلت ده بمقاطع صوتية، رسائل بسيطة جدا 5 دقايق، بحيث إن أنا مشغلهمش وفي نفس الوقت انا انشغل ايضا بامور التعبديه. يبقى احنا ممكن بالنسبه لنا نرتب اولوياتنا، نشوف ايه الاولى دلوقتي. الاولى دلوقتي نختاري الله عز وجل الخير منك من فضلك. رتبي اولوياتك. جزاكم الله خيرا، استودعكم الله الذي لا تضيع دعوه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.